هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مجدي محمود هاشم علي المقيم في محافظة ألمنيا مركز دير مواس، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة البترول. بيقول فيها: أنا راجل يا حضرات دخل على 50، وفي أماكن كتير في العالم بيعتبروا السن ده هو الشباب، وهو سن المتعة والفرحة اللي لازم يعيشها الإنسان على الأرض. لكن في ظل ظروف الحياة ومشاكلها ومنغصاتها، داخل على 50 يعني خلاص عجز، والشباب بيوسعوا له مكان في المواصلات العامة. ببقى عاوز اقول لهم ده انا لسه صغير، ما يغركوش الهموم اللي على الوشوش دي. نهايته انا بشتغل في شركة تابعة لوزارة البترول، مكان عملي قريب من محل اقامتي، اشقى واتعب وارجع بيتي اخر النهار اقعد مع اسرتي ساعة ولا اتنين، وبعدها ادخل انام عشان عندي شغل من بدري. وتمر السنين يا حضرات ومفيش اي مشكلة ودينا عايشين. طيب لغاية دلوقتي انت اهو بسم الله ما شاء الله زي الفل. كويس ان انت عندك اسرة، كويس جدا ان انت عندك بيت، كويس قوي ان انت عندك شغلانه تعيش منها، كويس قوي انك بصحتك، كويس انك عايش. عايز ايه تاني بقى؟ ايه الطمع ده يا عالم؟ يا سعاده البيه انا مش عاوز ايته حاجه، هم اللي عايزين وعملوا قلبوا حياتي كلها. لا لا لا استنى استنى، انت تاكلنا في 14، هم مين اللي عازوا ومين اللي عملوا ومين اللي قلبوا حياتك؟ انا عاوز كلام صريح، الاتهامات الجزافيه دي هتتحاسب عليها. الشركة سعادتك اللي كنت بشتغل فيها وتابعة لوزارة البترول كانت خاصة بالصيانة، نقلوني بقى أنا لشركة تانية تابعة للوزارة برضو بس خاصة بخدمات الغاز. بس على فكرة مش دي المشكلة. أمال إيه المشكلة؟ أولا سعادتك النقل ده أو التكليف ده تم بالإجبار، وفي تعليمات من معالي وزير البترول بتقول إنه يتم توزيع المكلفين إلى أقرب مكان لمحل الإقامة، لكن للأسف محدش اهتم منفذ التعليمات دي سعادتك، وتم توزيعي الى محطة المنيا صفصافة، ودي بقى بتبعد اكتر من 90 كيلو ذهاب و90 كيلو عودة، يعني اكتر من 5 ساعات يوميا في المواصلات. انا اشتغلت في مكان الاول حوالي 19 سنة، وببساطة كده نقلوني لمكان اقل حاجة تتقال عليه انه عقاب مش نقل، خصوصا لما نشوفهم سعادتك يعني بيعينوا شباب جديد ويسلموهم العمل بالقرب من محل اقامتهم، واحنا اللي بقالنا سنين وبنشتكي من البهدلة في المواصلات محدش سائل فينا. تعبت سعادتك، تعبت واسرتي اللي ما عنتش بشوفهم تعبوا معايا، ده غير بقى المصاريف اللي بتروح في المواصلات يوميا. عشان كده أنا باعت شكوتي وأملي صوتي يوصل لمعالي وزير البترول عشان يتم حل مشكلتي. أنا مجدي محمود هاشم علي المقيم في محافظة المنيا مركز دير مواس، وشغال حاليا في محطة المنيا صفصافة. ممكن ولا مش ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.